الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه الكلمة بعنوان كيف نهتدي. الهداية لها معلمان: الأول العلم، وهو معرفة العلامات الموصلة للنهايات السعيدة الطيبة المطلوبة، والثاني توفيق الله عز وجل للعمل وفق هذه العلامات، وهو المعبر عنه في القرآن بالإيمان والعمل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذه الهداية القائمة على معرفة علامات الإيمان ومعرفة مسائل الإيمان الموصلة إلى الجنان، وتوفيق الله عز وجل للعمل، هذه الهداية ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه كيف يهتدي إليها. مع أننا نقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، وربما نجد أن بعض الناس يقول إننا ندعو بهذا الدعاء ولا نرى أثره على أنفسنا أحيانا. هذا الدعاء هو الدعاء الوحيد الواجب على الإنسان بالإجماع أن يقوله: اهدنا الصراط المستقيم. ما سوى ذلك من الأدعية قد تكون واجبة عند بعض العلماء، ليست واجبة عند الآخرين، لكن هذا الدعاء الوارد في الفاتحة الذي هو ركن من أركان الصلاة واجب باتفاق الأمة: اهدنا الصراط المستقيم. وكون الإنسان يدعو في اليوم أقل شيء 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، لا بد أنه قد اهتدى. ولكن آثار هذه الهداية على النفس تختلف من إنسان لآخر. وهذا مثل إنسان عنده سيف بتار، لكن لضعف ساعده لا يستطيع أن يقطع، فالعيب ليس في السيف وإنما العيب في عضده. وقد يكون قوي الساعد والسيف بتارا ويريد أن يقطع ولا يستطيع لوجود مانع من الموانع إما أمامه وإما أمام السيف. فالدعاء الذي يدعو به الإنسان اهدنا الصراط المستقيم لا بد أولا أن يكون من جهة قائله خارجا عن قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية قال الله عز وجل عنها: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. القوة العملية قال الله عز وجل عنها: وإبراهيم الذي وفى. وفى يعني أتى بالأعمال كلها. والأمر الثاني أن هذا الدعاء ينبغي أن يكون صادرا من قلب حاضر يدرك أن معنى اهدنا الصراط المستقيم هو تحصيل العلوم النافعة التي تبصر الإنسان بالخير وتعينه على العمل به، وتبصر الإنسان بالشر والسوء، ويطلب العون من الله في البعد عن هذا الشر وهذا السوء. اهدنا الصراط المستقيم باتباع المنزل، كما قال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. بعض الناس يرضى بما هو عليه من إلف وجد نفسه فيه، أو من عادة تربى عليها، أو يعيش في بيئة لا يجد عونا فيها. وهذا من معاني أن الدعاء جاء على صيغة الجمع اهدنا وليس اهدني، لأن الهداية التامة لا تحصل إلا بالجماعة. ومن هنا ندرك كون الصلاة مفروضة في المسجد مع الجماعة، والصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والحج يوم يقف المسلمون. فالعبادات العظيمة كلها مرتبطة بالصورة الجمعية، لأن الهداية الحقيقية لا تتأتى إلا بالصورة الجمعية. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من شذ شذ في النار. من شذ يعني الجماعة، شذ في النار. فكيف نهتدي؟ بعض الناس يظن أن الاهتداء يمكن أن يكون بمجرد العقول، وهذا أمر بعيد. يجب علينا أن ندرك أن العقول قاصرة عن الوصول إلى الهدايات التامة، لأن العقول مداها على مدى آلاتها، وهي السمع والبصر واللمس والشم ونحو ذلك من آلات العقل. العقل لا يمكنه أن يدرك إلا بهذه الآلات، ويقيس ما يدرك بهذه الآيات بعضها ببعض، ويقيس ما يدرك بهذه الآلات ويضرب بعضها ببعض لمعرفة بعض النتائج التجريبية أو المتخيلة الظنية أو الوهمية، لكن لا يمكن للعقول أن تدرك الهدايات الحقيقية. ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل أن ندرك أن الهداية التامة إنما هي باتباع طريقة المرسلين. حتى قال رب العزة جل وعلا لأهدى الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: أولئك المرسلين السابقين، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعقل الناس، مأمور بأن يتبع من سبقه من الأنبياء، فكيف بنا نحن؟ هل يليق بالإنسان المسلم أن يقدم عقله أو ذوقه أو وجده؟ أو والله أنا هذا في ظني، هذا في بالي. نسمع هذا كثير عند الناس اليوم، لا سيما في زمن التمدن وما يسمى بالعقلانية اليوم. كيف نهتدي؟ الهداية لا يمكن أن تتأتى بصورة تامة إلا باتباع المنزل. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا نص في القرآن الكريم أن الهداية التامة لا تتأتى إلا بطاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: عندنا يا أخي عقول، نلغي عقولنا. الجواب: لا نلغي عقولنا، لأن العقول السليمة لا تخالف الشريعة الصحيحة، ولكن لا تجعل عقلك حاكما على الشرع. بعض الناس تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: بس هذا ما هو معقول. سبحان الله، ومتى ننتظر من الناس أن تكون عقولهم هي الموازين التي نزن بها شرع الله عز وجل؟ ثم لو فرضنا تنزلا أن العقل يمكن أن يوزن به الشرع، عقل من؟ عقل من؟ عقل الفلسفي؟ عقل إندرا غاندي مثلا، فيلسوف العالم الذي كان يعبد البقرة ويتبجح بعبادته للبقرة مثلا، ولا عقل أرسطو الطاليس، ولا عقل أفلاطون؟ عقلاء عندهم من العقل ما يدهش البشر، مثل ما احنا اليوم نندهش من عقول اليابانيين. هذول عندهم عقول بعد، اليابانيين عندهم عقول، شوفوا شو يصنعون. لكن عقول في نهاية الدوام الرسمي يذهبون يسجدون لصنم هم صنعوه بأيديهم، كما قال عز وجل: إن الذين تدعون من دونه لا يملكون، إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقال عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالإنسان يتفكر، العقل لا يمكن أن يكون قادرا على الاستقلال للوصول. لهذا أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأن العقول قاصرة. ولهذا لو اجتمع عقلاء الأرض اليوم كلهم فقيل لهم: ماذا يوجد وراء السماء الأولى دون النظر إلى الأخبار المنزلة؟ ما يستطيعون أن يخبرونا. لماذا لا يستطيعون أن يخبرونا؟ لأن العقول قاصرة. ولهذا نقول: الاهتداء كيف نهتدي بعقولنا؟ الجواب: لا. بعض الناس يقول: يا أخي ألغي عقلك. ما الشريعة ما قالت لك ألغي العقل، الشريعة تقول اجعل العقل تابعا للنقل. ما يقول لك ألغي العقل، فكر تأمل. ودائما كنت أسمع مثال لبعض مشايخنا للعقل مع النقل. عندنا عقول، عقلي وعقلك وعقل فلان وفلان، وعندنا قال الله قال الرسول. شوف المثال الآن، العقل هو بمثابة الشعلة التي يضيء للإنسان في ليلة ظلماء لكي يصل إلى مصباح الإضاءة في البيت. فإذا ما وصل إلى مصباح الإضاءة في البيت فأشغل الإضاءة بعدما ذهبت. هل السؤال الآن، هل يتبقى ويتبصر بالشمعة ولا بالضوء الذي خرج من إضاءة اللمبات؟ طيب هل معنى هذا نقول والله العقل وصلك لهذه الإضاءة ولهذا الضوء، ليش أنت تلغي الشمعة؟ لا، الشمعة الآن أصبحت تابعة خلاص، لأنه جاء ما هو أعظم منها. العقل نوره بسيط. إذا صح التعبير نقول عن نور العقل إنه وبيص ضوء يرشد، لكن لا يستطيع أن يوصلك في صحراء في مهايه الضلالة، ما يستطيع أن يوصلك. لابد أن تنظر ما الذي قاله خالقك. ولهذا الله سبحانه وتعالى شبه المنزل من السماء بإيش؟ بالنور. شوفوا كيف. ليه؟ لماذا؟ لأنه نور تام يقضي على كل نور، حتى لو كان نور العقل ولا غيره ما في داعي له. قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. شوف أول شيء سماه روح، غذاء. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هم عندهم عقول، ترى المشركين عندهم عقول، ما هم مجانين. ترى الناس يظنهم مجانين، لو كانوا مجانين ما كلفهم الله بالإيمان، ما خاطبهم الله بالعبادات. لا، عندهم عقول، عقول كبيرة، حتى قال الله عن فيلسوفهم وهو الوليد بن المغيرة: إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس ثم أدبر. شوفوا طريقة التفكير اللي عندهم، عندهم عقول، لكن المؤدى النتيجة حينما الإنسان يستقل بعقله ولا ينظر ما الذي قاله ربه، ما الذي يحصل. أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. شوف سماه إيش؟ نور. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. نسأل الله ينورنا وإياكم بنور الكتاب والسنة. جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. وهنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ما المناسبة في ختم الآية بقوله ألا إلى الله تصير الأمور؟ أن من تمسك بهذا الوحي، بهذا الروح، بهذا النور المنزل من السماء، فإنه يصل إلى مصير طيب مبارك عند الله عز وجل. هذا قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه. شلون ميت هو عنده عقل؟ لأن العقل لا يحيي الروح، العقل يحيي البدن. لذلك نرى اليوم ما أكثر الناس في عقولهم وأثر العقول على أبدانهم وتجاراتهم ومعاشاتهم. ليش؟ لأنهم قدسوا العقول، قدموا العقول فانشغلت الأبدان عن الأرواح، لأن شغل العقل مع البدن وشغل البصيرة مع الروح. شغل البصيرة، وظيفة البصيرة أنها تنور الأرواح، شغل العقل أنها تشتغل مع الأبدان. تأمل هذه الآية: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لهذا أيها الإخوة، لما تتأمل في حال الصحابة تجد أن عندهم، وهم أعقل الناس على فكرة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فاصطفى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، كلمة عجيبة، أعقل الناس، ولذلك الله اصطفاهم. الله اصطفاهم، ما الدليل أن الله اصطفاهم؟ قال الله في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال بعض المفسرين: السابقون بالخيرات هم الصحابة، صحابة مصداقه في الواقع، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة وقليل. شفتوا كيف؟ ثلة هم الصحابة. ومع هذا لما تنظر في تواريخ حياتهم وفي أعمالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النصوص، مع الشرع، مع السنة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أنهم أناس يقولون للعقول: قفي وأذعني للنص. ولهذا أيها الإخوة، كيف نهتدي؟ نابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، فنعرف أننا نحتاج إلى آلة نهتدي بها. آلة الاهتداء، سبيل الاهتداء، وسيلة الاهتداء المنزل من السماء، القرآن والسنة، علما وعملا. ولهذا قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا أيها الإخوة، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأخذ الأعرابي كفه على أصابعه الخمس فقال: يا رسول الله، هذا لربي، وماذا لي؟ وماذا لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، وفي بعض الروايات واهدني. فأخذ الأعرابي بكفيه هكذا وذهب به. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ يديه خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل علمه أن يقول: اللهم اهدني، قال: وتذكر في قولك اهدني سدادك الرمي. تعمل، عندك هدف تمشي له. كلنا نعلم أننا لسنا مخلدين في هذه الدنيا، وأننا سائرون. ونضرب مثالا واقعيا: لو أن رجلا ألقي في صحراء، ما نقول له في صحراء الربع الخالي، وأعطوه جهاز لاسلكي، قال له: الآن لك طريقان للنجاة، أحدهما أن تسمع ما نقوله لك باللاسلكي فتمشي مع كيف ما نقول وتصل إلى بر الأمان، والثاني تشغل عقلك. بالله عليكم لو كان عاقلا حقا سيتبع عقله في الربع الخالي ليصل إلى بر الأمان ولا يتبع اللاسلكي؟ يا سبحان، وهو من البشر. فكيف يا أيها الإخوة، الآن الناس اليوم أصبحوا مقدسين لعقولهم إلى درجة لا يتصور. تقول له قال الله، يقول بس شلون يا الله، كيف يمكن لهؤلاء أن يهتدوا؟ كيف يمكن لإنسان يتردد في تقديم الكتاب والسنة على عقله؟ كيف يمكن أن يحصل الاهتداء؟ فآلة الاهتداء وسائل الاهتداء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعالم الذين سلكوا هذا الطريق، طريق الاهتداء، أناس بإجماع أهل الأرض، بإجماع عقلاء أهل الأرض، يهوديهم ونصرانيهم ومسلمهم، هم خيرة الخلق وهم الأنبياء والمرسلين. فكيف يمكن لإنسان أن يترك؟ العجب، كل العجب، أن بعض الناس يترك تقديم عقله على رأي الطبيب المختص، ويترك تقديم عقله على رأي المهندس المختص. لماذا؟ لأن عنده فكرة في عقله موضوعة منذ الصغر أن أهل الاختصاص أدرى. طيب، سبيل النجاة للوصول إلى مرضات الله عز وجل، الجنة، هو الكتاب والسنة وليس العقل. وسأضرب لكم مثالين حتى لا أطيل عليكم، وأختم بهذا الحديث إن شاء الله، في عمل الصحابة في تقديم الكتاب والسنة على عقولهم. الواقعة الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الواقعة الثانية بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة الأحزاب التي ذكرها الله في القرآن، وهي غزوة عظيمة، قال الله عنها: وبلغت القلوب الحناجر. شوفوا الحال وين وصل الصحابة الشجعان، قال الله عنهم: وبلغت القلوب الحناجر، وقال: وزلزلوا زلزالا. شوف الأمر عظيم، المسلمون محاطون من الخارج والداخل. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في الخندق في أحد الجهات مع بعض أصحابه، فقال: من يذهب ويأتي بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ يعني جائزة عظيمة ما بعدها جائزة. يقول حذيفة رضي الله عنه راوي الحديث: فما قام أحد، ما قام أحد، الأمر شديد، الوقعة شديدة، وفي القوم أبو بكر وعمر وصحابة موجودين، ما حد قام. ثم قال: من يذهب ويأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ ما قام أحد. الآن المسألة اختيارية، ما دامت المسألة اختيارية فما قام أحد. ثم قال: يا حذيفة قم. يقول حذيفة: فلما أمرني علمت أنه لا يسعني إلا القيام. خلاص الآن تعين. قال: فقمت وإن قدماي لا تحملاني، من الخوف، برد شديد وريح شديدة والأعداء محاطون من كل مكان. تصوروا معي، ليل، ظلام، ريح، برد، وأعداء، خمسة أشياء اجتمعوا على الصحابة. قال: فناداني فأتيته فوضع يده على صدري فدعا لي، قال: فذهب عني الذي أجد. ثم قال لي: اذهب إلى القوم وانظر ماذا يفعلون ولا تحدث فيهم شيئا. الآن هذا نصطر: لا تحدث فيهم شيئا. يقول حذيفة رضي الله عنه: فذهبت حتى وصلت إلى قلب المعسكر. منو كان في غزوة الأحزاب؟ منو كان رئيس المشركين؟ أبو سفيان، صخر بن حرب، لم يكن قد أسلم، رئيس المشركين. يقول حذيفة: فرأيته فأخرجت سهما من كنانتي فوضعتها وأردت أن أثبتها في صدري، يعني يقدر أن يصيبه. حنا اليوم نقول إيه والله شيء زين، رئيس الجيش يموت خلاص فركش السالفة. قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيهم شيئا، أرجع السهم إلى الكنانة. ما قتل رئيس المشركين قدام عينه، ما بينه وبين أحد. ليش؟ لأن في نص. ما يقدم عقله على النص يا جماعة. هذه هي الهداية الحقيقية. الهداية الحقيقية أن نصبح مستسلمين منقادين لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فرجع. تأملوا معي، لو قتل أبو سفيان كان مات على الكفر، تركه فأسلم فصار من خيار الصحابة رضوان الله تعالى عليه، حتى مات في أحد المعارك في الشام شهيدا. تأملوا معي يا إخوة، أمر عظيم. الواقعة الثانية، ابن عمر رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان. تصوروا معي الآن ابن عمر في عهد أبيه، في عهد أبي بكر، في عهد أبيه عمر، صدرا من خلافة عثمان وصدرا من خلافة علي. تأمل، يعني أربع خلافات، خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو يعمل بالمخابرة. ليش؟ ما بلغه أن المخابرة محرمة، وعقلا المخابرة جائزة، والأصل في الأشياء الحل، فعمل على الأصل. فسمع أن رافع بن خديج يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له أرض فليزرعه أو لينحله لأخيه، وأنه نهى عن المخابرة. ابن عمر سنين وهو يخابر، ماذا قال ابن عمر؟ قال قد كنا نفعل شيئا نراه أرفق لنا في عقولنا، وأمر الله ورسوله خير، فترك المخابرة. تأملوا معي، تأملوا معي الإذعان العظيم. إذا نقول أيها الإخوة، لابد لمن أراد أن يهتدي أن ينظر إلى حال نفسه، يكون طبيب نفسه، ينظر إلى منزلة القرآن والسنة في قلبه، كيف يعمل معهما، كيف يطبق القرآن والسنة في حياته. بعض الناس اليوم يحفظ أشعار، يحفظ مقالات، ولا يحفظ الآيات، فضلا عن الأحاديث. بعض الناس اليوم لو تسأل عن سيرة أي إنسان من المشاهير يسرد لك السيرة بالكامل. تسأل عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف، ما يقرأ، مع أن الله عز وجل يقول أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. هل يمكن لإنسان يهتدي بهدي الأنبياء ما لم يعلم سيرتهم؟ ما يمكن. ولهذا قال عز وجل مبينا لماذا يقص علينا سيرة الأنبياء، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ليش الله يقص علينا أنباء السابقين؟ قال لنثبت به فؤادك، تثبيت على الصراط المستقيم. من أعظم الأجوبة التي تدل على كيف نهتدي أن ينظر الإنسان إلى منزلة القرآن والسنة في قلبه. فإذا كان يقول قول الله على رأسي وعيني وقلبي، وقول رسول الله، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وعيني وقلبي فوق كل قول، فليعلم أن له نصيبا عظيما من الهدايات، لا يحتاج بعد ذلك إلا إلى العلم والعمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهداية التامة، وأن يسلك بنا وبكم سبيل المهتدين السائرين على الصراط المستقيم المقتدين بالأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشكر لعمنا أبو فايد هذه الضيافة المباركة، ولأولاده ولكم جميعا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يبارك فيك.